كل ما يدعو الناس إلى تعظيم الله لإفراده بالتوحيد، لإفراده بالتوحيد وتذكيرهم، وذلك بتذكيرهم بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على صحبه أجمعين. يقول: كيف يقرأ الخطيب سورة قاف؟ هو بالخيار، أما يقسمها أو يقرأ في الركعة الأولى، يعني يقسمها وهو أولى حتى تكون القراءة في السورة. ولو قرأ قاف مثلا في ركعة في الخطبة الأولى والخطبة الثانية مثلا، يقول: كما سمعتم في هذه الآية العظيمة في السورة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على هذا الدين والتوحيد، وهكذا. نعم. طيب عبد العليم، عطنا فائدة من الحديث الثلاثة، عندك ثلاثة حديث، عطنا فائدة بس واحدة من الثلاثة. نعم يا عمر أسامة، ترى ما نسمعهم يا برا. ها بس ارفع صوتك. إيه، نتكلم بيقولوا في الخطبة، يعني هذا يدل على أهمية الأمر المعروف عن المنكر حتى مع الخطبة يبادر الإنكار. صحيح. نعم صحيح. نعم يا مبارك عاتي. نعم مبارك. إيه، ومن وين اللفظة؟ وين؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كأنك تقول يعني يتحرى الصلاة مع أهل العلم يعني مثلا. صحيح. طيب مصطفى حامد، نعم عطنا فائدة من الحديث الثلاثة. نعم هذا. نعم يا شيخ خالد الفايز.